بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتابه قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة. وكان قد بين رحمه الله تعالى أن ثم فرقا بين الإيمان بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق به بشفاعته ودعائه. فالأول لازم ومترتب عليه السعادة الأبدية، والثاني مقرون به شروط وانتفاء موانع. ولذلك قال: لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما. ثم قال: وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في كافر، لأن الكافر ليس محلا لي شفاعة. وسبق أنه بين أن المنافق في أصله إذا علم نفاقه كذلك لا يكون محلا لي للشفاعة. وبين أن أعظم الشفعاء هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده منزلة الخليل إبراهيم، قد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له وذكر النص. ثم قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب، هو مشرك كافر، اقتداء به بإبراهيم. كذلك أراد بعض المسلمين أن يستغفر لي لبعض أقاربه، أي المشركين الذين ماتوا على الشرك، فأنزل الله تعالى النهي عن ذلك، وبين أنه لا اقتداء بإبراهيم عليه السلام في هذه المسألة بعينها، وهي الاستغفار أو الشفاعة أو الدعاء لمشرك، وما عدا ذلك فالأصل الاقتداء. قال: فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي يستغفروا للمشركين، وهذا عام، لفظ المشرك يشمل القريب والبعيد. قال: ولو كانوا أولي قربة، هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد أن المشركين في قوله يستغفروا للمشركين يشمل حينئذ ماذا؟ البعيد والقريب. وسبب النزول هو ما يتعلق بالاستغفار للأقربين، فقالوا لو كانوا أولي قربة. وبين أن ذلك إنما يكون بعد التبين، بمعنى أن الشخص قد يعلم بكفر زيد من الناس وقد لا يعلم، فما وقع من استغفار أو دعاء بمغفرة نحو ذلك وهو لا يعلم أنه كافر أو مشرك، هذا لا إثم فيه، ولا يكون مخالفا لي للنهي، لأنه يكون مجهول الحال حينئذ، فلا يعلم بي بحالهم. وإنما متى يتعلق به الإثم والنهي ويكون مكلفا بذلك؟ إذا علم. ولذلك قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا قبل ذلك له مفهوم أو لا؟ له مفهوم. فما وقع من استغفار من بعض الصحابة لبعض المشركين وهو يعلم أنه مشرك ولم يكن ثم تحريم، هذه صورة، أو يعلم أن ثم تحريما لكن لا يعلم أن هذا مشرك، حينئذ يكون ماذا؟ يكون معفوا عنه. وأما إذا علم أنه من أصحاب الجحيم حينئذ يكون ماذا؟ يكون ممنوعا ويتعلق به الإثم. ويرد السؤال: كيف يعلم أنه من أصحاب الجحيم وهو حكم غيبي؟ أصحاب الجحيم أراد به ماذا؟ أراد به ماذا؟ النار. وهل أنت تعلم أن هذا من أهل النار أو لا؟ تعلم أو لا تعلم؟ قلنا هذه فيها خلاف بالأمس، ذكرناه أن فيها خلافا. من مات على الشرك وعلمت أنه مات على الشرك فاعتقد أنه من أهل النار، ولذلك قال أنهم أصحاب الجحيم. متى يتبين أنه من أصحاب الجحيم؟ إذا مات على الشرك ومات على الكفر، وأما قبل ذلك فلا تقطع. ولذلك الكافر الحي لا يقال فيه ماذا؟ إنه من أصحاب الجحيم، وإنما قد يقيد فيقال هذا إن مات على كفره، إن مات على كفره فهو من أصحاب الجحيم. وهذا هو ظاهر النصوص فيما يتعلق بمن علم موته على الكفر، أن يعتقد فيه أنه من أصحاب الجحيم عقيدة وحكما لا بالفعل، صحيح؟ عقيدة وحكما، يعني تقف مع ظواهر النصوص، وأما في البواطن فهذا يحتمل ويحتمل. فلذلك من كان كفره ظاهرا وأنت تعتقد أنه كافر باطنا وظاهرا فاعتقدت أنه من أصحاب الجحيم، هذا ظاهر النص. وأما باعتبار هل بالفعل يدخل النار أو لا، هذا ليس إليك. إذن الشاهد هنا أن قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قرن الحكم الرب جل وعلا هنا باعتقاد أنه من أهل النار، وهذا يدل على أن للعبد مدخلا في الحكم عليه بكونه عقيدة وحكما أنه من أهل النار. هذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم، أن من مات على الكفر حينئذ تعتقد أنه من أهل النار حكما وعقيدة، أما بالفعل فهذا شأنه إلى الله. ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. قد عرفنا ما يتعلق بهذه الآية بالأمس. وقفنا عند قوله وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه، آزر أباه، سماه أبا، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، قيل هما بمعنى واحد وقيل بينهما مغايرة، فالغبرة هي الغبار معلومة، والقترة قيل سواد الدخان، فيجتمع هذا مع ذاك. فيقول له إبراهيم، يقول لأبيه ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له أبوه آزر فاليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك، انتهى التكليف، فاليوم أي في هذا اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا ربي أنت وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، الأبعد يعني جدا، ها من أبي الأبعد، هو أبوه مباشرة، ويطلق على الجد ماذا؟ أنه أب، لذلك يورث. حينئذ هل المراد هنا الأب الأبعد يعني الذي يكون ثانيا وثالثا، أو أراد به معنى آخر؟ أراد به معنى آخر، وهو أنه الأبعد أي من رحمة الله تعالى، وإلا هو أبوه مباشرة، من أبي الأبعد أي من رحمة الله تعالى، والمراد أنه هالك، إذا أبعد عن رحمة الله تعالى هلك. فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين، وهذا قد مات على الكفر والشرك، فالجنة حينئذ تكون عليه حرام. ثم يقال انظر ما تحت رجليك، فينظر يعني إبراهيم عليه السلام، يقال له ماذا؟ انظر ما تحت رجليك، فينظر، فإذا هو يعني إبراهيم هو بذيخ، كسر الذال، هو بذيخ يعني يرى ماذا؟ يرى ذيخا متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى فيه في النار، يعني يمسخ أبوه آزر، مسخه الله تعالى به على هيئة ذيخ، والذيخ بالكسر ذكر الضباع الكثير الشعر، يعني يجعله حيوانا، يجعله حيوانا، موسخا. قال هنا متلطخ أي متلوث بالدم ونحوه، وقيل في نتنه، يعني ليس بالدم وإنما في نتنه، وقدمه في الفتح، قيل إنما موسخ على هذه الصورة لتنقطع عنه شفقة إبراهيم عليه السلام، من أجل أن تنقطع عنه شفقة إبراهيم عليه السلام. إذن أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه براءة كذلك، وقد مر معنا أن ثم خلافا متى تبرأ إبراهيم من أبيه، قيل في الدنيا وقيل فيه في الآخرة، من قال في الآخرة استدل به بهذا الحديث، ومن قال في الدنيا فقدم أثر ابن عباس أن من مات على الشرك فهو مشرك، لأنه علم حينئذ ماذا؟ أنه مشرك. ويحمل هذا الحديث المذكور على أن إبراهيم عليه السلام كما قال ابن حجر رحمه الله أنه قد أخذته الرأفة والرحمة، ليس من باب ماذا؟ ليس من باب الشفاعة، وإنما من باب الرحمة والرأفة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح الجزء الثامن صفحة 500 وقد استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله، ها هذا الحديث من الأصل اجعله معارضا للقرآن، وإذا كان معارضا للقرآن حينئذ لابد من تقديم القطع على الظن، فضعف الحديث مع كونه ماذا في حديث مع كونه في صحيح البخاري. وقد استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحته، فقال بعد أن أخرجه هذا خبر في صحته نظر، في صحته نظر من جهة أن إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد مقطوع به، فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيا مع علمه بذلك مع كون قد مات على الشرك. ثم يقول قل ماذا وأي خزي أخزى من أبي الأبعاد، قد علم ماذا أن الله تعالى لا يخلف الميعاد وهذا قد مات على الشرك، إذن لابد من ماذا؟ لابد من الخزي. قال وقال غيره هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرم انتهى. هذان اعتراضان على صحة الحديث فحكموا على الحديث به بالضعف. قال ابن حجر والجواب عن ذلك أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيه، يعني ربط صحة الحديث وثبوت ما ورد في الحديث بناء على ماذا؟ على ما وقع النزاع فيه، متى علم إبراهيم بكون أبيه مشركا، فمنهم من قال في الدنيا ومنهم من قال فيه في الآخر، فيبقى الحديث حينئذ على ماذا؟ على أصله. قال أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيه، فقيل كان ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركا، وهذا أخرجه الطبري من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وهو ظاهر النصوص أنه إنما علم بموته على الشرك، أصر دعاه فأصر ومات على الشرك، حينئذ يحكم عليه بكونه قد مات مشركا فتبرأ منهم. قال وفي رواية فلما مات لم يستغفر له، ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه، قال استغفر له ما كان حيا فلما مات أمسك، لما مات أمسك. وأورده أيضا من طريق مجاهد وقتادة وعمر بن دينار نحو ذلك. وقيل قول الثاني إنما تبرأ منه يوم القيامة لما يئس منه حين مسخ على ما صرح به في رواية من المنذر التي أشرت له وهي التي وردت هنا. وهذا الذي أخرجه الطبري أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول إن إبراهيم يقول يوم القيامة ربي والدي ربي والدي ربي والدي ربي والدي، فإذا كان الثالث أخذ بيده فيلتفت إليه وهو ضبعان، ضبعان على وزن فعلان، ضبع من السباع، فتبرأ منه فيتبرأ منه. ومن طريق عبيد بن عمير قال يقول إبراهيم لأبيه إني كنت آمرك في الدنيا وتعصيني ولست تاركك اليوم فخذ بحقوي، يعني الخاصرة، فيأخذ بضبعيه، الضبع بالفتح العضد كلها، فيمسخ ضبعا، فإذا رآه إبراهيم مسخ تبرأ منه، تبرأ منه. إذن ثم قولان للمفسرين. قال ابن حجر قال رحمه الله تعالى ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا، لما مات مشركا تبرأ منه، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فترك الاستغفار له، لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة، وهو بشر وهو كان نبيا من أولي العزم، لكنه ماذا؟ لكنه بشر، لما رأى أباه أخذته الرأفة والرحمة فدعا فأراد من الله عز وجل أن يكرمه بأبيه، فسأل فيه، فلما رآه مسخ يائس منه حينئذ تبرأ منه تبرؤا أبديا، كأنه جعل البراءة على نوعين، لكن يقال ماذا؟ البراءة إنما حصلت مطلقا في الدنيا بموته على الشرك، بإصراره وموته على الشرك، ثم لما رآه في الآخرة أخذته الرأفة والرحمة فسأل الله تعالى له، ولكن الله تعالى حرم كما قال في الحديث فإن الجنة حرام على الكافرين. وقيل إن إبراهيم، ذا قولك في ضعف، إن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في نفسه، يعني كونه يتقي أظهر الكفر وهو يبطن ماذا؟ يبطن الإيمان، لكن هذا لو سوغ لقيل في كل مشرك، صحيح؟ كل مشرك ماذا؟ هذا في الظاهر أنه كافر، ويحتمل أنه مؤمن في الباطن، إذا كل يهودي يحتمل أنه مؤمن في الباطن، كل نصراني إلى آخره، إذا ما بقي ماذا؟ ما بقي من يتبرى منه مطلقا، والصواب أن الحكم يكون باعتبار الظاهر، وأما الباطن فالأصل عدمه، هذا الأصل، الأصل عدمه. قال: وقيل إن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في نفسه، ولم يطلع إبراهيم على ذلك، وتكون تبرئته منه حينئذ بعد الحال التي وقعت فيه في هذا الحديث. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه تعالى. وما أشار إليه الحافظ باختلاف في المفسرين في وقت التبري خلاف قديم، يعني خلاف سلفي وقع في الزمن الأول. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله بمجرد الموت على الشرك، ولم يعلم له توبة، يحكم عليه بظاهره. قال: وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله، يعني كثير من المفسرين على أن قول ابن عباس هو المعتمد في كونه إنما تبرأ منه بموته على أصر، يعني التزم الشرك وبقي عليه حتى أتاه اليقين الموت. قال: وقال عبيد ابن عمير، وهذا القول الثاني، سعيد عن سعيد وسعيد بن جبير، وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه، بناء على هذا الحديث، بناء على هذا الحديث الذي في صحيح البخاري. قال: حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه الغبر والقترة، فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك، إلى آخر الحديث. قال الشوكاني: قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هذا ما يتعلق به النهي عن الاستغفار، هذه الجملة تتضمن التعليل للنهي عن الاستغفار، والمعنى أن هذا التبين موجب لقطع الموالاة لمن كان هكذا، يعني باعتبار أن الموالاة والولاء والبراء مرتبط بماذا؟ ها، في الحياة الدنيا وفي الآخر، تتبرى من الكافر في الحياة الدنيا، فإذا مات لا تتبرى منه، تنتهي البراءة أو أنها مستمرة، أنها مستمرة. حينئذ متى يعلم كونه مات على الشرك؟ بمجرد الموت، أصر فمات. حينئذ هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن البراءة باقية، يعني في حال حياته وهو مشرك متلبس بالشرك، فإذا مات كذلك حينئذ يكون بعد ذلك. قال: والمعنى أن هذا التبين موجب لقطع الموالاة لمن كان هكذا، وعدم الاعتداد بالقرابة لأنهم ماتوا على الشرك. وقد قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده لا يجوز. قوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، الآية. قال رحمه الله تعالى: ذكر الله سبحانه السبب في استغفار إبراهيم لأبيه، أنه كان لأجل وعد تقدم من إبراهيم لأبيه بالاستغفار له. قلنا هذا هو الصواب، أن إبراهيم وعد أباه: سأستغفر لك ربي، ولكنه ترك ذلك وتبرأ منه لما تبين له أنه عدو لله وأنه غير مستحق للاستغفار. وهذا يدل على أنه إنما وعده قبل أن يتبين له أنه من أهل النار، الوعد قبل أن يتبين أنه من أهل النار ومن أعداء الله. قال شوكاني: فلا حاجة إلى السؤال الذي يريده كثير من المفسرين، أنه كيف خفي ذلك على إبراهيم، كيف خفي ذلك على إبراهيم، فإنه لم يخف عليه تحريم الاستغفار لمن أصر على الكفر ومات عليه، وهو لم يعلم ذلك إلا بإخبار الله سبحانه له بأنه عدو الله، فإن ثبوت هذه العداوة تدل على الكفر، وكذلك لم يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك إلا بعد أن أخبره الله بهذه الآية، وهذا حكم إنما يثبت بالسمع لا بالعقل. يعني نحمل كلامه هنا رحمه الله تعالى ماذا؟ على أنه لم يكن محرما ثم بعد ذلك حرما، دعاء للمشرك بالمغفرة لم يكن محرما ثم بعد ذلك حرما. قد عرفنا أن هذا الدعاء ليس له علاقة بماذا؟ ليس بالشفاعة، بأصل الدين. قد يدعو لكافر ولا نقول كفر، صحيح؟ بعضنا قد يكفق هذا يدعو للطواغيت، إذن هو كافر، لا يلزم، لا يلزم. لماذا؟ لا علاقة له به بأصل الدين، لأن مرده إلى السمع، هذا حكم شرعي منهي عن الاستغفار أو الدعاء إلى آخره، فإذا كان كذلك فيكون منفكا، يكون واقعا في إثم. وأما إبراهيم وشأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكنوا على علم. قال هنا: فهذا لما مات مشركا، فهذا

وهذه إنما خاصة بالصحابة، بعد الصحابة انتهى أمرها. قال والدين، يعني نافعة في الدنيا والدين، في الدنيا فيما يتعلق به بأرزاق نحوها، والدين فيما يتعلق بماذا؟ بدخول الجنة ونحو ذلك، فقد دعا لي لبعض الناس بذلك باتفاق المسلمين. وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة. وقيدها هنا رحمه الله تعالى لأنه ليس بصدد بيان ما يتعلق به بالشفاعة، لأن البحث في الشفاعة وحقيقة الشفاعة وقسامها وأنواعها وأدلتها هذا ليس محله في هذا المقام، وإنما يذكر فيه الواسطية ونحوها. قال في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها. ينكر ماذا؟ ها؟ رفع الدرجات وزيادة الثواب ورفع الدرجات، هل بينهما فرق؟ لا فرق بينهما. هي وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها. وهل المعتزلة والخوارج ينكرون هذا النوع؟ الجواب لا، لا ينكرون هذا النوع، إن كان ابن حجر له كلام. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء الأول صفحة 116، واحتج بكثير من لما أورد آيات في نفي الشفاعة، في نفي الشفاعة، يعني جاءت الشفاعة منفية في آيات كثيرة، أورد آيات ثم قال واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر، منع الشفاعة لأهل الكبائر، إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها. يعني منعوا ماذا؟ من استحق النار لا شفاعة لهم، ومن دخلها لا شفاعة لهم، منعوا هذين النوعين. قال ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب، هكذا قال ابن تيمية في بيان معتقد الخوارج والمعتزلة فيما يتعلق بالشفاعة. إذن قوله وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها لم يرد به ماذا؟ المعتزلة والخوارج، وإنما أراد به طائفة لم يذكرها هنا. قال ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين صفحة 386، كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة فكذبوا بها، وقالوا لا سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غيرها، كل من دخل النار فليس ثم إلا التأبيد، ليس عندهم ماذا يدخل النار ثم يخرج، هذا عندنا أهل السنة والجماعة، أما عندهم فلا، كل من دخل النار فلا خروج له منها مطلقا، لا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشفاعة الرب جل وعلا ولا غيره. قال وقالوا لا سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غيرها. ولما بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر وجانب ورموهم بسهام الرد عليهم، أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط. يعني أول الحديث كل ماذا؟ في زيادة الثواب. إذن الخوارج المعتزلة لا ينكرون هذا النوع. فقوله رحمه الله تعالى وقد قيل إن بعض أهل البدعة لا يعني به الخوارج المعتزلة، وإنما قد يقال بأنهم بعض أهل البدعة الذين لم تذكر لهم أصول، لم تذكر لهم أصول. قال لا على الخروج من النار، فردوا السنة المتواترة قطعا وصاروا مضغة في أفواه الأمة وعارا في فرقها، فإن أمر الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكا أو نزاعا، وهو عندهم عند الأمة مثل الصراط والحساب ونحوهما مما يعلم إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به قطعا، يعني المسائل الظاهر المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن إنما أتي القوم لأنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أجانب عنه ليسوا من الورثة. وأما الخوارج فكذبوا الصحابة صريحا، وأما المرجئة فإنهم يجوزون ألا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، يجوز، وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها بيب الشفاعة. إذن قول تيمية هنا لا يعني به أن بعض أهل البدع ينكرها، أي ما يتعلق بالدرجات وزيادة الثواب لم يعني به الخوارج المعتزلة، بل هم أول النصوص الواردة في الإخراج بالثواب نحو ذلك. قال الحافظ في الفتح الجزء 11 صفحة 428، وقال عياض أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة من كرب الموقف وهي الخاصة بنبينا، والشفاعة في رفع الدرجات، والشفاعة في رفع الدرجات أثبتت ذلك، وأنكرت ما عداهما. قال الحافظ: قلت وفي تسليم المعتزلة الثانية نظر. يعني الحافظ يرى ماذا؟ أن فيه نظرا، فيه نظر، بمعنى أن المعتزلة خالفت كذلك فيما يتعلق برفع الدرجات. قال رحمه الله تعالى: وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته، هذه لها صورة، ألا يدخلوا النار أو إذا دخلوا أن يخرجوا منها، وهذه التي نازع فيها الخوارج والمعتزلة. وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، يعني إجماع، يكون إجماعا، هو إجماع ثابت لا أشكال فيه. وكون بعض أهل البدع الخوارج المعتزلة أنكروا، لذا لا يضر الإجماع، لا يضر الإجماع. لماذا؟ لأن العبرة بما عليه السلف، هؤلاء ليس من السلف في شيء. وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية، وقالوا هؤلاء، وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها، كما قال ابن القيم. وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، من دخل الجنة فلا يدخل النار، هذا صحيح أو لا؟ هذا مسلم ولا إشكال فيه، لأنه ليس عندنا ماذا؟ دخول الجنة ثم بعد ذلك يعذب، عندنا العكس، وهو أنه قد يدخل النار ثم يدخل الجنة، أما يدخل الجنة ثم النار هذا لا إشكال، مسلم لهم. وقد يقول بعض أهل البدع ماذا؟ قد يقول حقا، بل قد يقول كافر حقا فيقبل منه، لكن باعتبار النص لا باعتبار هو، نعم باعتبار النص، يعني لا يرد، المراد بالقبول ألا يرد عليه لكونه كافرا. وإلا الأصل ماذا؟ كما قال ابن تيمية رحمه تعالى: أهل البدع إن وجد في كتبهم ما هو حق هذا لا يرد لكونه قد أتى من جهة أهل البدعة. ونحن نعتمد ماذا؟ نعتمد الكتاب والسنة، تبي لهذا. قال رحمه الله تعالى: وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، هنا جاء الخلل، كل من دخل النار فلا يدخل الجنة مطلقا، ولو مات على التوحيد، لو مات على التوحيد، هذا لا شك أنه باطل بالإجماع القطعي. قال: ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب، هذا هو السر في كونهم أنكروا الشفاعات ومسألة التبعيض فيما يتعلق بدخول النار ثم الجنة، بنوه على هذا الأصل المتعلق بباب الإيمان. يعني هذه الأقوال البدع قديما ليسوا كأهل البدع المعاصرين، البدع قديما كان في بعضهم يعني عنده علم وعندهم أصول، أهل البدع المعاصرون ما يرقعون يجمعون من هنا وهناك أقوال فقط ليست لها أصول، ولذلك يتناقضون كثيرا، وإن كان السابقون كذلك، وإن كان السابقون كذلك يتناقضون، لكن أولئك عندهم شيء من طرد الأصول أو التأصيل، ثم فرق بين النوعين. إذن قال: ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب، هذا هو السر في نفي الشفاعة، أن من دخل النار لا يخرج منها مطلقا، ومن دخل الجنة لا يخرج منها، إما جنة وإما نار، إما جنة ابتداء وانتهاء وهذا حق، وإما نار ابتداء وانتهاء. لماذا؟ لأن هذا مبني على التبعيض في مسألة الإيمان، هل يتبعض أو لا يتبعض، هذه مسألة عند أهل السنة والجماعة فيها تأصيل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 353: وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم، هذه طوائف موجودة قديما وحديثا، وإن تلبسوا بألفاظ عند المعاصرين لا توافق هذه الألفاظ، سمي نفسه سلفي أثري لأخره، هو أحد من هذه الأقسام. قال: والجهمية والمرجئة كراميهم غير كراميهم يقولون ماذا؟ إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، إما مؤمن ولا يكون منافقا، وإما أن يكون منافقا ولا يكون مؤمنا مطلقا. ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في بعض كتبه الإجماع على ذلك، أنه لا يجتمع في العبد الواحد إيمان ونفاق. ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع مخالفة صريح المعقول، بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، مطيع ويعصي هذا لا وجود له، إما مطيع مطلقا وإما عاصي، فلا يجتمع فيه ماذا؟ ثواب وعقاب، ما يقتضي الثواب وما يقتضي العقاب، قال: وقالوا لا يجتمع في شخص واحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما من وجه، ولا محبوبا مدعوا له من وجه مسخوطا ملعونا من وجه. يجتمع في المسلم، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عنده، جنة ونار معا لا يتصور عنده، بمعنى يدخل النار ثم يخرج منها، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار. إذا مبني على أصل، مبني على أصل. قال: ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار. وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك. يعني أولئك قالوا ماذا؟ أهل الكبائر يدخلون النار ولا يخرجون. جاء الطائفة البدعة دائما تقابل به ببدعة، قالوا أهل الكبائر يدخلون الجنة ابتداء لأنهم ماتوا على التوحيد. وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة، يعذب الله تعالى به بالنار ثم يدخله الجنة، هذا إذا مات على التوحيد. مات على التوحيد وعنده معاصي وعنده كبائر ولم يكن ثم مغفرة قبل حساب، وحينئذ يعذب الله تعالى في النار ثم يخرجه منها، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها، وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق، فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه لكن تنازعوا في اسمه. فرق بين الاسم والحكم، يعني باعتبار حكمه دخول النار والجنة لم يتنازعوا، يعني الطوائف المذكورة. فقالت المرجئة جهميتهم غير جهميتهم، مرجئة جهميتهم غير جهميتهم، يعني تارة وتارة هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب. مؤمن ناقص الإيمان فعذب، لو كان كامل الإيمان الإيمان المطلق لا يعذب، لا يدخل النار. صاحب الإيمان المطلق الكامل من كل وجه الذي أتى بماذا؟ بأصل الإيمان وبكماله الواجب، ليس المستحب، ليس المستحب، حينئذ ماذا؟ يدخل الجنة مباشرة لا يدخل النار، هذا لا إشكال فيه. قال: ولولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان، يطلق لا يطلق. قال: والصحيح التفصيل، فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين قيل ماذا؟ قيل مؤمن، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، صحيح؟ خطابات، حينئذ يدخل فيها ماذا؟ كل من ظاهره الإيمان. والمنافق الذي أظهر الإيمان والإسلام ولم يظهر منه كفر يدخل أو لا يدخل؟ يدخل. إذن هذا خطاب عام. قال: وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب فيه في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه، يعني قبل ذلك. ولهذا قال: من قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. إذن قوله في بيان أن الخوارج أنكروا الشفاعة وكذلك المعتزل هذا مبني على أصل أنه لا يجتمع في العبد الواحد ثواب وعقاب، ومراده ماذا؟ ما يتعلق به بالإيمان، هل يتبعض أو لا يتبعض، وعند أهل السنة والجماعة يتبعض. قال رحمه الله تعالى: وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها، وأنكرها كثير من أهل البدع وبين علة ذلك، ثم قال: وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج آخرين بشفاعة غيره، هذه شفاعة مشتركة، ويخرج قوما بلا شفاعة، بلا شفاعة. واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة من المعتزلة والخوارج، عندهم أدلة من الكتاب والسنة. قال: من هذه الأدلة التي تمسكوا بها هي متشابهة، بمعنى أنهم وقفوا على آيات فيها نفي للشفاعة وجاءت في سياق عام، حينئذ عمموه على ظاهرها ولم يلتفتوا إلى شيء آخر. واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. شاهد شفاعة نكرة في سياق النفي، حينئذ صارت عامة. لو وقفنا مع هذا النص فقط، الاستدلال صحيح أم لا؟ استدلال صحيح في محله، لا يقبل منها شفاعة مطلقا دون تفصيل، وهو كذلك. لكن نقول هذا لفظ عام وجاءت أدلة مخصصة، وجميع الأدلة التي استدلوا بها على نفي الشفاعة هي من هذا القبيل. قال: وبقوله لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، نكر في سياق النفي. وبقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة كسابقه. وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، شفيع نكرة. وبقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم يعني من دخل النار أهل النار، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هذه أدلة من الكتاب، هذه أدلة من القرآن، هذه أدلة من القرآن. وبذلك يتضح لك أن أهل البدع قد يستدلون بماذا؟ بدليل، ويكون الدليل آية. هل يستلزم كل من استدل بآية أن يكون صاحب حق؟ الجواب لا. لذلك هؤلاء الآن كما ترى استدلوا بهذه الآية آيات كثيرة تدل على النفي المطلق، وجعلوها هي الأصل وأول غيرها. وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان، لعله هذه زائدة، هذه لا أصل لها، لأن هذا الجواب مقطوع به، لعله يعني يحتمل أن هذا هو الجواب، لا ليس الأمر كذلك، بل هذا الجواب مقطوع به، لابد من تخصيص. وجواب أهل السنة يعني على هذه الآيات هو على استدلال الخوارج المعتزلة أن هذا يراد به شيئان، يعني أحد أمرين، إما هذا وإما ذاك. أحدهما أنها لا تنفع المشرك، إذن النفي هذا إنما يتعلق بالمشرك فلا تنفعه، صارت مقيدة أو لا؟ صارت مقيدة. أما الموحد فدلت الأدلة على أنه يشفع فيه، إذن فرق بين الموحد وبين المشرك. وحينئذ نحمل جميع النصوص في قوله لا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها، أي نفس المشرك من مات على الشرك لا تنفعه شفاعة، وهذا لا إشكال فيه، أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى في نعتهم: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فنفهم الآية باعتبار سابقها، لا يقتص فيقال قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين نفى شفاعة الشافع مطلقة، قل لا، السياق يدل على ماذا؟ على أنها في المشرك من مات على شك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ثم الضمير يعود على من سبق. قال: فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. إذن هذا الجواب الأول لأهل السنة والجماعة، أي نفي يرد فيما يتعلق بالنفي المطلق للشفاعة فيحمل في أحد الوجهين على أن المراد به شفاعة المشركين، فلا شفاعة لمشرك البتة. الثاني قال: والثاني أن يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك، أهل الشرك ومن شابههم من أهل بدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع، يعني في الدنيا فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه، لحاجته الضمير يعود إلى لا إلى المشفوع إليه أي إلى الشافع، إلى الشافع يعني يشفع عند ملك مثلا، الملك مشفوع إليه يحتاج، هذا قطعا يحتاج، قد يشفع عنده ماذا؟ زوجته أو ولده إلى آخره، يحتاجه أو لا؟ يحتاج. إذن ثم ماذا؟ ثم حاجته. قال: لحاجته أي المشفوع إليه، وإليه أي إلى الشافع رغبة ورهبة، وتختلف هذه، كما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم هذا ما يسمى بالتسبب الذي مر معنا الشفاعة. قال فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم. ولذلك قال بعض أهل العلم مبنى الشرك على التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه الخالق به بالمخلوق، وهنا شبه الخالق به بالمخلوق. كما أن المخلوق يتعامل مع المخلوق بمثل هذه الشفاعات قالوا الله عز وجل أجل. ولذلك قال بعض أهل العلم في أصل الشرك مبناه على التنزيه، لكنهم نزه الله تعالى باعتبار آرائهم وما تهواه أنفسهم، يعني ما رجعوا إلى الشرك، أرادوا أن ينزهوا الله تعالى عن ماذا؟ عن أن يدخل عليه أحد، وأن الملوك في الدنيا لا يدخل عليهم أحد مباشرة، لابد من شفيع، لابد من واسطة. قالوا الله تعالى أجل، حينئذ لابد من شفاعة. قال فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابته، فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة، يعني لابد من الإجابة، قد لا يكون راضيا، قد لا يكون راضيا. فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع. فمن هذه الصفات في معنى النفي، وسيبسط المصنف رحمه تعالى ما يتعلق بهذه الشفاعة، يعني الشفاعة الشركية، وسيعيدها أكثر من ذكر رحمه تعالى في كتبه. قال فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هل في الآية نفي للشفاعة مطلقا أو تفصيل؟ فيها التفصيل، وهو إثبات الشفاعة ونفيها، نفيها بالاعتبار السابق الذي ذكره رحمه تعالى إلا من بعد أن يأذن الله، إذن لابد من الإذن لمن يشاء ويرضى، ويرضى عن من؟ عن الشافع والمشفوع، عن الشافع والمشفوع. وقال عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، لمن ارتضى. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهم. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، هذه الشفاعة الشركية. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه الآيات مع الآيات التي فيها النفي المطلق التي استدل بها الخوارج المعتزلة، حينئذ بالاستقراء والتتبع أن الشفاعة على نوعين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المثبتة هي ما وجد فيها الأمران، وهو الإذن مع الرضا عن الشافع والمشفوع، عن الشافع والمشفوع فيه، وكذلك ما يتعلق بموت على التوحيد. ولذلك قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الحق هنا لا إله إلا الله. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. جميعا يدل على أنها أنواع، والشفاعة هنا تفيد العموم. له قال ماذا؟ له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن فيه تفصيل. وقال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. إذن هذه الآيات كلها تدل على ماذا؟ ما فيه نفي للشفاعة، حينئذ لابد من تقييده، إما أن يقال إن المراد بها الشفاعة في المشركين، وإما أن يقال المراد بها الشفاعة الشركية التي هي الوساطة فيما يتعلق بالمخلوقين. قال فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم، هذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك الأكبر. وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وهو ما عبر عنه نتيمية من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يسألهم ويدعوهم ويتوكل عليهم، هذا هو عين الشرك الأكبر. قال وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك، وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها، كفرهم بها لأن هي الشرك بعينه. قال الله تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره، يعني تفسير الآية بما ذكر عن ابن عباس أو مسلم بهم. وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة المنفية الشركية أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم قطع مادتها وسد ذريعتها، يعني كل ما يوصل إلى الشرك، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم، يعني لا يقصد ماذا؟ لا يقصد إلا الله تعالى، ليس له قصد في المقبور مطلقا. ونهى عن الصلاة إلى القبور، وأرسل علي بن أبي طالب فأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ولعل المصور، كل ذلك سدا لذريعة الشرك. وعن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب إني لأبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ ولا صورة إلا طمستها، أخرجه مسلم، كل ذلك سدا لذريعة الشرك. إذن ثم فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.